لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا انتهينا فيما مضى أيها الإخوة إلى آخر كتاب العدد، وقد ذكر المؤلف في آخره مسألة استبراء الإماء، يعني كيف تستبرا الأمة. وبعد هذا جعل المؤلف رحمه الله الموضوع التالي هو موضوع الظهار، لأنه لما كان من جملة الأسباب الموجبة للعدة الطلاق، وقد ذكره المؤلف فيما مضى، ناسب أن يذكر هنا بعد انتهاء موضوع الطلاق وموضوع العدد التي منها عدة الطلاق، ناسب أن يذكر هنا موضوع الظهار، لأن الظهار كان معدودا في الجاهلية على أنه طلاق. ولذلك ورد في سبب نزول حكم الظهار أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للمرأة أنه طلاق، المرأة السائلة وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، عندما جاءته تسأله وتشكو إليه فيما وقع عليها من زوجها وتقول: أكل شبابي ونثرت له بطني، فلما كبرت سني ظاهر مني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى في ذلك إلا أنه طلاق، على ما هو الأمر المتعارف عليه في قبل نزول هذا التشريع. كان الناس في الجاهلية يرون أن من ظاهر من زوجته يكون قد طلقها بهذا الفعل. فالمرأة أكثرت من مراجعتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي ما كان يجيبها إلا بأنه يرى أنها قد حرمت عليه، أي أنها خلقت منه. فالمرأة شكت أمرها إلى الله وكانت تنتظر الفرج، فأنزل الله تبارك وتعالى فيها قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت هذه القصة في بيتها تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. كانت تحاور المرأة النبي عليه الصلاة والسلام: ولم أكن أتبين بعض كلامها. فالله سبحانه وتعالى سمع كلامها وأنزل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى أن قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم بعد ذلك قال تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ثم هذا بيان للكفارة، ثم بيّن بعد ذلك أن من لم يجد يستطع عتق الرقبة عليه أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا أيضا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه هي كفارة الظهار، هذه كفارة الظهار. والقصة يذكر فيها العلماء، علماء التفسير يذكرون في هذه القصة أيضا تتمة أخرى جديرة بأن يتأملها الإنسان المسلم وأن يقف عليها، وهي أنهم يقولون إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مع بعض أصحابه يسيرون في الطريق، فاستوقفته امرأة عجوز على حمار فوقف وقالت له: يا عمر، كنت تدعى عميرا، عندما كان صغيرا تذكره كنت تدعى عميرا، ثم بعد ذلك قيل لك عمر ثم بعد ذلك قيل لك وأنت الآن تدعى أمير المؤمنين، أنت الآن تدعى أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإن من عرف الحساب خاف العذاب. فلامه أصحابه أمير المؤمنين، تستوقفه امرأة عجوز وعلى حمار، وقالوا قد أطلت الوقوف معها يا أمير المؤمنين مع هذه العجوز. قال والله لو استوقفتني من أول النهار إلى آخره لوقفت لها إلا ما كان من وقت الصلاة. أتدرون من هذه العجوز؟ هذه التي سمع الله شكايتها من فوق سبع سماوات، كانت فيها هذه العجوز قولة بنت ثعلبة. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان مسلم وقافا عند الحق، وأن لا يحجبه شيء عن سماع النصيحة. أمير المؤمنين عمر تذكر هذه المرأة العجوز بهذه بهذا الأسلوب، أسلوب قوي. قد كنت تدعى عميرا ثم دعيت عمرا وأنت الآن تدعى أمير المؤمنين. مع ذلك ما كان عمر رضي الله عنه يأنف من سماع هذه النصيحة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتقوى وذكرنا بها في مواطن عديدة، بل وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فإذا ذكر الله بالتقوى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو من تعرفون، فكيف بنا نحن نأنف إذا ذكرنا أحد وقال اتق الله؟ يأنف الإنسان ويثور ويغضب، وربما يعني رفع صوته، وربما شتم، وربما فعل أفعالا منكرة، لأن هناك من ذكره بتقوى الله. لذلك الناس يعني أصحاب القرب من الله سبحانه وتعالى، أصحاب الدرجات العالية، يعني كلما يعني علت مرتبة الإنسان وكلما اقترب من ربه وكلما ازداد إيمانا كلما ازداد معرفة بربه ووقوفا عند حدوده. وهذه قصة يعني ذكرناها عرضا هنا لأنها جديرة بالتأمل أيها الإخوة، وجديرة بالوقوف عندها، وإن كانت هي تذكر هنا عرضا من باب بيان سبب النزول وبيان اسم المرأة صاحبة الحادثة، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. فهذا هو يعني أساس موضوع الظهار، أنه كان مما يعد في الجاهلية طلاقا، فلذلك جاء المؤلفون رحمه الله ليبينه بعد أن بين موضوع الطلاق وليبين أحكامه ويفرق بينه وبين الطلاق. وقد يقول إنسان لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة بأنه طلاق، مع أن هذا كان من أمر الجاهلية، كان هذا من أمر الجاهلية. نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتصرف إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأتي بشيء من عنده، النبي عليه الصلاة والسلام كان وقافا عند حدود الله، ما كان يجترئ أن يقول شيئا. وكثير من الأمور كانت مبقاة على ما كانت عليه حتى يأتي التشريع. ولا ينبغي أن نفهم أن الإسلام جاء فغير كل شيء، لا، كانت هناك قضايا باقي على ما هي عليه، باقي على ما هي عليه. والمعتبر إما إقرار الشريعة لهذه الأمور أو تغييره لها، الفيصل في ذلك هو الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جاءه أمر، عندما جاءته المرأة ما كان عنده شيء يدل على أن شأن الظهار تغير عن شأن الطلاق، فذكر لها هذا الأمر حتى نزل قوله تبارك وتعالى يبين هذه القضية ويشنع على فاعلها. أيضا الظهار محرم في شريعة الله، الظهار من الأمور المحرمة. نعم الشريعة جعلت له كفارة، لكن هذا لا يعني أنه أمر مستحسن أو أمر مباح، بل هو حرام، لكن إذا حدث أن وقع فيه بعض الناس والعياذ بالله فإن الكفارة تلزمه حينئذ إذا أراد العود، إذا أراد العود. والله سبحانه وتعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يعني هذا القول قول غير صحيح، منكر، ليست هذه أمه، حتى وإن قال لها بأنها مثل أمه هذا القول قول غير صحيح وقول زور وقول منكر. فالله سبحانه وتعالى بين حكم هذه المسألة وفرق بينها وبين الطلاق. سنأتي إن شاء الله في هذه الليلة لنتناول أحكام الظهار على ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الظهار، وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول: أنت علي كأبي، يريد تحريمها به، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة، ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة، وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم، وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين، والعبد كالحر في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الظهار، وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول: أنت علي كظهر أمي. وفي حديث خولة أنه قال لها: أنت علي كظهر أمي، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة. هذا هو معنى الظهار. جاء المؤلف هنا رحمه الله فعرفه بأنه تشبيه الرجل زوجته أو بعضها بأمه أو بمن تحرم عليه، هذا على ما هو الراجح من أقوال أهل العلم. وإلا فهناك من يقول بأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه بغير أمه أن المسألة فيها خلاف، لكن المتفق عليه أنه إذا شبهها بأمه، إذا قال لها هي كظهر أمه، لأن الظهار مأخوذ من الظهر، ظاهر منها يعني شبهها بظهر أمه. أنت لو قال لها: أنت علي كظهر أمي، هذا هو الظهار، يعني تشبيهه زوجته بأمه أو بجزء منها كظهرها ونحوه. مسألة: وإن قال: أنت علي كظهر من تحرم علي عليه على التأبيد كجدته وعمته وخالته، فهذا أيضا ظهار في قول أكثرهم، لأنهن محرمات بالقرابة، لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم. وإن قال: أنت علي كأبي، يريد تحريمها، كان مظاهرا، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله. فأما إن قال: أنت علي كأمي، وقال: أردت في الكراهة في الكرامة وقال: أردت في الكرامة دين دين لأن لفظه يحتمل. وهل يقبل في الحكم على روايتين: إحداهما يقبل لذلك، والثانية لا يقبل لأنه لما قال: أنت علي كأمي، اقتضى أن يكون عليه فيها تحريم، فأشبه ما لو قال: أنت علي كظهر أمي. يعني هنا لو شبه زوجته بمن تحرم عليه غير أمه، يعني لو قال: أنت علي كجدتي، أو أنت علي كخالتي أو عمتي، جميع هؤلاء ممن يحرم عليه على التأبيد، فلو شبه زوجته بواحدة من هؤلاء أو ببعضها، هل يعتبر مظاهرا أو لا يعتبر؟ في قول أكثر أهل العلم يعتبر هذا مظاهر، لأن هؤلاء محرمات بسبب القرابة، فأشبهن من؟ أشبهن الأم، حكمهن في ذلك حكم الأم. وإن قال: أنت علي كأبي، يعني لو قال لزوجته: أنت علي كأبي، يريد تحريمها بذلك، يعني لاحظوا أنه مع هذا اللفظ وجدت ماذا؟ نية، قصد بهذا أن يكون اللفظ هذا دالا على الظهار، فهل يكون هذا من باب الظهار أو لا يكونه؟ أيضا يعني الراجح في المذهب أنه يكون من باب الظهار، لأن هذا من ماذا؟ من باب الكناية، يحتمل اللفظ يحتمله، كما مر معنا في مسائل الطلاق كنايات الطلاق، لفظ يحتمل الطلاق لكنه ليس موضوعا له، فإذا اقترن بنية وقع به ماذا؟ وقع به الطلاق. فهذا لفظ يحتمله، يحتمل التحريم، لكن ليس موضوعا له، لأن الموضوع للظهار ما هو؟ قوله أنت كظهر أمي. فهنا هذا اللفظ يحتمله، فإذا اقترن بالنية كان ماذا؟ كان ظهارا، كان ظهارا. فهنا لو قال، لكن لو قال لزوجته أنت كأمي، ما قال في التحريم ولا قال كظهر أمي ولا قال كأمي، شبهها بكل أمي وسكت، هل يعتبر هذا ظهارا أو لا يعتبر؟ ما هو السبب في يعني الخلاف في اعتباره ظهارا من عدمه؟ أن الإنسان يقول هذا اللفظ أحيانا ويقصد به تكريم أمه، أم الإنسان يعني لها حق عليه، وربما قال هذا يقصد به التكريم، يعني أنت كأمي في الكرامة، هذا محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. كما أنه يحتمل أيضا ماذا؟ يحتمل الظهار. فاللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا، فإذا قال مع هذا أنا قصدت به الظهار كان ظهارا، وإذا قال قصدت به التكريم أنت كأمي في التكريم. هنا يعني عندنا حالان، الحال الأولى حال الإفتاء، والحال الثانية حال القضاء. فحال الإفتاء، لو جاء رجل إلى أحد العلماء وقال له أنا قلت لزوجتي أنت كأمي ولم أقصد الظهار، يدين هنا. ما معنى يدين؟ يعني يوكل أمره إلى الله، يقسم على أنه ما أراد إلا ما أراد الظهار، ويقبل هذا منه في الفتوى. لكن فيه مسألة أخرى وهي مسألة الحكم والقضاء. لو أن المرأة يعني وقع بينها وبين زوجها نزاع فارتفع إلى القاضي، فقالت المرأة إنه قال لي أنت كأمي، هل نقول إنه هنا قال هو قصدت به ماذا؟ قال قصدت به في الكرامة، ما قصدت الظهار. هنا هل يقبل منه في القضاء هذا الكلام الذي كان يقبل منه في الفتوى أم لا يقبل؟ مسائل القضاء مبنية على ماذا؟ على الظاهر، والقضاء وضع لماذا؟ فصل النزاعات وقطع الخصومات، فلا يمكن أن نبحث فيه عن النيات. في القضاء ما يعتمد على البحث عن النيات، لأننا لو ذهبنا نبحث عن النيات ما وصلنا إلى شيء، كل واحد من الخصمين يقول أنا نيتي كذا، لكن القضاء مبناه على ماذا؟ على الظاهر. فهذه الأمور لا تنفع في القضاء، فمن هنا قال بعض العلماء إنه لا يقبل منه قضاء. إذا ثبت عليه أنه قال أنت كأمي كان هذا ظهارا، ولا يقبل تفسيره له بأنه أراد الكرامة. وبعضهم قالوا لا يقبل منه هذا، نعم، لأن اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا. فأما إن قال أنت علي كأمي وأطلق ذلك فقال أبو بكر هو ظهار، قال ونص يعني عليه وأطلق ما قيده بشيء. لو قال أنت علي كأمي في التكريم قولا واحدا لا يكون ظهارا، ولو قال أنت علي كأمي في تحريم يعني الوضع كان هذا ظهارا، لكن لو قال أنت علي كأمي وأطلق لم يقيده بشيء، لا بتحريم ولا بتكريم، ماذا يكون هذا؟ هذا هو موطن النزاع. نعم. فقال أبو بكر هو ظهار، قال ونص عليه الإمام أحمد، وحكى ابن أبي موسى فيه روايتان أظهرهما لا يكون ظهارا حتى ينويه، لأن هذا اللفظ يستعمل في الكراهة أكثر، في الكرامة يستعمل في الكرامة أكثر، كرامة في الكرامة، يعني أنت علي كأمي يعني في التحريم في التكريم. نعم. لأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم، فلم ينصرف إليه إلا بالنية، ككنايات الطلاق بخلاف التشبيه بالعضو، فإنه لا يستعمل في الكرامة. ووجه قول أبي بكر وهي الرواية الأخرى أنه شبه امرأته بأمه فأشبه إذا شبهها بعضو من أعضائها. يعني لو أنه شبه زوجته، ما الفرق بين هذا وهذا؟ يعني لا يقال في العادة في جانب التكريم أنت علي كظهر أمي، ها؟ هذا ما يقال في جانب التكريم، وإنما يقال في جانب ماذا؟ في جانب التحريم. لكن في الكل لو قال أنت علي كأمي هذا يحتمل التكريم ويحتمل التحريم، يحتمل الأمرين معا، ها؟ فهذا بخلافه. يعني لماذا قلنا هناك لو قال أنت كظهر أمي قلنا إنه ظهار، وهنا قلنا إن المسألة محتملة تحتمل الظهار وتحتمل غيره، لأنه هنا يعني العادة ما ينسب إلى جانب الأم يكون في جانب التكريم في الغالب، لكن لو شبهها بعضو من أعضاء الأم هذا عادة لا يقصد به التكريم وإنما يقصد به الظهار الذي يقتضي ماذا؟ التحريم. نعم، فهنا الظاهر في المذهب الرواية يعني المعمول بها في المذهب أن هذا من باب الظهار، من باب الظهار. لو قال أنت كأمي أنه يكون من ماذا؟ من الظهار. ولذلك يعني علماء المذهب المتأخرون يعرفون الظهار بأنه تشبيه زوجته أو بعضها بكل أو ببعض من تحرم عليه، ها؟ بنسب أو سبب. إذا شبه زوجته كلها أو بعضها، ها؟ بكل أو ببعض من تحرم عليه كان هذا ظهار، سواء كان هذا التحريم بنسب كأمه وجدته وعمته وخالته، ها؟ أو كان بسبب، سبب يعني إلى أمد محدد، يعني كأخت زوجته، ها؟ كأخت زوجته أو بنت أخيها أو بنت أختها أو نحو ذلك. نعم، أنت كأمي وأنت علي كأختي. نعم، هي كلها سواء، يعني ليست هناك صيغة محددة لا يقع الظهار إلا بها، لكن إذا يعني وردت من الزوج صيغة تدل على هذا المعنى ظاهرا، تدل على هذا المعنى ظاهرا من غير حاجة إلى يعني قرينة، فإن هذا يعتبر من الظهار. ولذلك يقولون تشبيهه زوجته بأمه أو بمن تحرم عليه. نعم، قال أو بعضا. قال شيخنا والذي يصح عندي أنه إن وجدت قرينة تدل على قصد التحريم مثل أن يكون في حال الغضب أو نحو ذلك فهو ظهار، وإلا فليس بظهار، لأنه يحتمل غير الظهار احتمالا كثيرا فلم يكن ظهارا بإطلاقه، كما لو قال أنت كحفصة إذا ثبت هذا. يعني هذا ترجيح من ابن قدامة رحمه الله مؤلف الكتاب هذا، تلميذه الشارح هذا، ينقل عنه ماذا؟ ينقل عنه أنه لا يعتبر ظهارا بمطلق بمجرده، لا بد من قرينة، لا بد من قرينة، ويكفي في هذه القرينة يعني دلالة الحال. يعني لو كان في حال غضب فغضب منها فقال لها أنت كأمي كان هذا ظهارا، ها؟ لكن إذا لم توجد قرينة فهو يقول الأحوط ألا نعتبر أن هذا من باب الظهار، لأن اللفظ يحتمل التحريم ويحتمل التكريم. إذا ثبت هذا فإن المظاهر لا تحل له زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر إجماعا، إذا كان التكفير بالعتق أو بالصيام، لأن الله. أين جاء الإجماع هذا؟ دليله ما ورد في كتاب الله الكريم، ها؟ الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى إلى آخر الآية. إذا كان التكفير بالعتق أو بالصيام، لأن الله سبحانه قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. يعني لاحظوا أن الكفارة هنا ثلاثة أصناف، العتق والصيام والإطعام، فالله سبحانه وتعالى نص في كتابه الكريم في موضوع العتق وفي موضوع الصيام على أن يكون ذلك قبل المماسة، يعني لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر إذا كان التكفير بالإعتاق أو كان بالصيام، مع أن هذه كفارة مرتبة. الله سبحانه وتعالى قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني أنه يجب التكفير على القاضي أولا بماذا؟ بالاعتاق. فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. يعني لا يجوز الانتقال إلى أحد هذه الأصناف مع القدرة على الصنف الذي قبله. فالشاهد في هذا أنه اشترط في القرآن الكريم في الاعتاق وفي الصيام أن يكون قبل المماسك. ولذلك لو أنه صام شهرا ثم وطئ زوجته قبل أن يكمل الشهر الآخر فسدت كفارته هذه، عليه أن يكفر بصيام شهرين متتابعين، لأن الله سبحانه وتعالى نص على التتابع وعقب ذلك بقوله من قبل أن يتماس. لكن بالنسبة للإطعام هل يشترط فيه ذلك أو لا يشترط؟ نعم. وأكثرهم على التكفير بالإطعام مثل ذلك. نعم. لما روى عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على ذلك رحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ كفارة قلنا ثلاثة أصناف ذكرت في الآية. وجه الاستدلال ظاهر في مسألة العتق والصيام، لأن الله سبحانه وتعالى نص فيها على ماذا؟ على أن يكون ذلك قبل المماثل. لكن ما وجه دلالته على أن الإطعام أيضا يجب أن يكون قبل المماثل؟ ها؟ ما وجه دلالته على ذلك؟ نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية ماذا قال؟ نعم. قال فلا تقربها، قال ذلك للمظاهر من امرأته، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. والذي أمر الله به في هذه الكفارة ما هو؟ هذه الثلاثة الأصناف على سبيل يعني الانتقال، إن لم يجد الصنف الأول ينتقل إلى ما بعده، إن لم يجد الثاني ينتقل إلى ما بعده، فالثالث مما أمر الله به أو ليس مما أمر الله به، مما أمر الله به. ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، يعني أنه لا يجوز أن يكفر أن يطأها قبل أن يكفر بالإطعام إذا كان الإطعام متعينا في حقه، أخذ من هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. نعم. ويدخل في هذا ما إذا كان المتعين في حق المظاهر التكفير بالإطعام. نعم. ولأنها إحدى كفارات الظهار فيحرم الوطء قبلها كالعتق والصيام. يعني قياسها، هذا دليل على قياسها على بقية الكفارات. يعني الإطعام الصيام والإعتاق من كفارات الظهار، وهذه كفارة من كفارات الظهار، فيكون حكمها كحكم ما قبلها، لأن ما قبلها اشترط فيه أن يكون قبل المماسة، فكذلك هذه مثلها. نعم. وترك النص جامع أن هذه الأصناف الثلاثة كلها كفارات ظهار. وترك النص عليها لا يمنع قياسها على المنصوص الذي هي في معناه. والكفارة عتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى. طبعا هذا يشير به المؤلف رحمه الله عندما يقول في قول الأكثر أن هناك من العلماء من قال بأن الإطعام لا يشترط فيه أن يكون قبل المماسة. لماذا؟ لأنه لم ينص عليه. دليلهم ما هو؟ أنه نص في جانب الإعتاق وفي جانب الصيام على أن يكون قبل المماسة، وسكت عن الإطعام، فلما سكت قالوا لو كان مشترطا فيه لنص عليه كما نص على سابقيه، فلما لم ينص عليه دل على أنه لا يشترط فيه ذلك. نعم. والكفارة عتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، بدليل قوله سبحانه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآية. تلاحظون أن الآية هنا ما ورد فيها وصف الكفارة بالرقبة بكونها مؤمنة، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فرقبة هنا مطلقة تشمل الكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى والكافرة والمؤمن، رقبة. لكن لا يجوز لنا أن نقتصر في العمل بكتاب الله الكريم على آية دون أن ننظر إلى ما يشابهها. القرآن لا بد من النظر إليه جميعه، لأنه صادر عن الله سبحانه وتعالى، تنزيل من حكيم حميد. فلا بد أن ننظر إلى هذه الأمور مجتمعة، فنحمل المنسوخ على الناسخ، ونحمل المطلق على المقيد، ونحمل العام على ماذا؟ على الخاص. لا بد أن ننظر في هذا كله ثم بعد ذلك نعمل. هنا لم يرد تقييد الرقبة بشيء، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فلو نظرنا إلى هذه الآية بمفردها لأجزنا التكفير في بالنسبة للمظاهر بأية رقبة حصل التكفير، حتى ولو كانت رقبة كافرة. لكن إذا رجعنا إلى الآية التي وردت في كفارة القتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن.